حياكم الله شباب، انا الشيخ لي ناس كافيين قدم لكم حلقه 241 من برنامجكم المفضل، البرنامج اللي تنتظروه كل اسبوع، ايوس كافيه. قدم لكم الرهيف والحساس وصاحب الابتسامه الرائعه دانر كيفي. هلو، شلونكم؟ هلا، شلونك؟ هلا. عبرني يا محمد، صدق شنو بالضبط؟ ايش هلا؟ رهيب وحساس وكذا وهيك رسم، بس شلونك مع البارد؟ بالضبط. وشلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله زين، تمام. والمار عبيدي، مرحبا. هلا، شلونك؟ زين الحمد لله والشكر. ماكو مقدمات بأوصاف غريبة بعد. موسى بعد أخبار. أوكي، أنت متحضر بعد لي قدام؟ يا طبعا. شكو ماكو، أخباركم؟ تمام والله الحمد لله، زينين. يا بالضبط، للي ما يدري قاعد يبدأ سجل البودكاست قبل شو يسمونه، يعني قبل الفطور. فعتكم ال دانر منتهي، يا فحيكون هدوء شوية. بس على العموم، ما بقى شيء بعد، بس 6 أيام بعد على المؤتمر. غريب مو؟ أنا بدأ أحس إن المفروض هسه دا أحس لازم يكون 10/6 مو هسه 10/6. ها يعني إيه، مو ما بالعادة، إيه مو رأساً. إيه Well, كل شيء بحكمة. كلش متحمس أنا بصراحة، يعني يمكن أكثر شيء متحمس ل أريد أعرف شنو ممكن أبل تسوي، ما أنه التوجه الجديد، يعني خلينا نقول الآيفون 10 والكذا. بعدني أنا من هذول الناس اللي أعتقد iOS 11 مثل شلون أقول لك إياها، دخيل على الآيفون 10، تفهم شلون؟ ف looking forward، أريد أعرف شنو ممكن تحديثات تصير اللي راح تكون كلش قوية للآيفون 10 والشغلات المستقبلية اللي ممكن تنزل. بس طبعا هو راح يكون، يعني هم عادة لما يسوون في شيء تلاقيه رأسا هو يربط ويا التليفون حالي. لا طبعا أكيد، أقول لك شعورا أنا يجد أحسه كذا. لانه إيه بس حتى مثلا راح يصير سنه او مو سنه، يعني هواي اقل من سنه من اطلاق الايفون 10 واخر نسخه من الاكس كود واخر نسخه من الاي او اس، خلينا نقول اللي هو الناس صارت تعرف موضوع الاي ار، صارت تعرف بهاي الامور. فهسه النكست ابديت راح يكون كلش بعد، يعني تركيز مفروض افيك واقوى بعد. هم انت فاهم شنو قصدي ولا مو؟ اكيد يعني مو قابل سبورتنج، مو مثل الايباد. ليش الايباد؟ ايباد شابورتينج لحد ما صار ابديت الرهيب. اي ايباد كان قبل الايباد. هو طبعا مو بورتينج يعني بالحقيقه، بس يعني انه تحسه هيك شيء. بس anyway، يا انه هو انترستينج انه انا دافتم قصدك، يعني اكو مرات مثل اتذكر لما صارت ال نزل الابديت واللي شال السوايب تو انلوك، صار تدوسها للدقمه حتى تفتح التليفون زين. ات ميد مور سنس انه لما نزل ايفون 7 وراها، لانه هو الايفون 7 يعني ما بي دقمه، فيعني ما راح تخرب الجهاز ده قد ما تدوس بيه، تعرف شلون؟ وغيرها من هالفيكات. فدافت قصدك، بس يا وصي، انا بصراحة كلش متحمس على المؤتمر، ونحاول نشوف اذا قدرنا نسوي حلقة بعد المؤتمر او لا، حتى نسولف على الاعلانات. بس وصي اكثر شيء، اكبر يعني خبر صار بهالأسبوع من ناحية أبل هو إطلاق الـ iOS 11.4. يب. اللي هو جاب بيه المسجز in iCloud. وهمين جاب الخدمة اللي كل شان ينتظروها اللي هي AirPlay 2 اللي هي عن طريقها تقدر تربط مثلا سماعات هوم باد اثنين. شوف هذا هاي another thing انه الهوم باد نزلوا الAirPlay 2 بالدبليو دبليو دي سي العام عندنا عالية زين واكو يعني صفنا احنا انه حلوه بس ونسي وانتهى الموضوع يعني ما صار تركيز عليه كبير. بعدين لما صارت الموضوع الهوم باد ذا ات ميد مور سنس انه اي صدق الAirPlay 2 مهم. تعرف شلون بينت شنو استعمال الحقيقي يا yeah. يا yeah, yeah, بالضبط. فعلى العموم فيا انه الAirPlay 2 يربط لك هوم بادز مثل اذا عندك اثنين يربطهم سويه اذا وتقدر همين عن طريقه تقدر مثلا شغل الاغاني مالتك بالغرف اللي انت تريدها يعني مو الا انه كلها يشتغلون نفس الوقت كلهم يشغلون نفس الاغنيه بس تقدر مثلا مثلا بالهول تشغل ومثلا بغرفه النوم هم يشغلها والباقي الغرف مطفيه وتتحكم همينه بال يعني درجه الصوت علو الصوت ايش كذا تريد تعالي ناصي حسب الغرفه هي نفسها. والحلو انه تقدر تربط تسوي جروبات للمعتكر سماعات يعني مثلا اذا انا عندي بالهول خلينا نقول اثنين مثلا اقدر اربطهم اثنين واذا عندي مثلا اثنين لخ مثلا بغير غرفه اربط ذولاك اسويهم جروب يعني ما اقدر اربط اربع سماعات بجروب واحد بنفس الوقت لازم اسوي جروبين بس لما اسوي جروبين اقدر اختارهم اثنينهم يشغلون نفس الاغاني بحيث يصير اربع سماعات تشكل تشتغل فكلش مرتبه. الAirPlay 2 من الحلو بوين انه تحول لك اللي نعتبر هو يعني تشتغل على كل اجهزه ابل فيحول لك الابل تي في مالتك كانما AirPlay 2 ديفايس. ف أنا ما عندي هوم بادات اثنين عندي بس واحد بس عندي ساوند بار مربوط ويا التلفزيون فربطت الهوم باد ويا الأبل تي في بحيث صار يعني مثل نوع ستيريو سيستم يطلع من الساوند سبيكر ويطلع من الهوم باد والحلو الصوت يتغير اثنيناتهم يتغير يعني مثل كأنما الخدمة هي نفسها تحدد ايش قد درجة الصوت بكل وحدة وشون يكون توزيع الصوت وهاي بحيث انه كان فري يعني كل شانت مرتبة الاكسبيرينس وخلتني انه احس الصوت ما داعرف من دا يجي واللي هو هذا لاني يعجبني لما عندي يعني الهوم باد بوحدة اشغله مثلا صح هو يعني ستيريو وصوته حلو هذه بس اعرف يعني من دي يجي الصوت عندي عقلك يقدر يميز من السورس. اذا تربط هوم بادات اثنين هنا للخرافي مثلا بالابل ستور لما تروح خالين هوم بادات واحد بصف الاخ ورابطين سوية لما تشغل اغنية دود انا يعني جديات يعني الاكسبيرينس كانت عظيمة لما تشغل الأغنية وتوقف بنصهم الصوت بالضبط يجي من النص من الفراغ هو ماكو شيء قدامك بس تحس يعني عقلك دي يشوف هذا الصوت دي يجي من أنا مو من السورسز بحيث يعني كلش كان تحشيش الاكسبيرينس وطبعا شنو درجة النقاوة والصوت والبيز والعلو يعني فتشي كان يعني بحيث خلاني انه افكر بالش اسمه بالسكن هوم باد صراحة لأنه يعني هل تحتاجه كل شوية توقع يضيف للتجربة هو أكيد 100% يضيف هو إيه يعني بس مو يضيف إضافة بسيطة يعني يعني بدل ما عندك هوم باد واحد اللي هو خرافي راح يصير عندك اثنين تعرف شلون اللي هو بعد ضعف الصوت راح يطلع هواية فيك اقوى كل شيء راح يكون اقوى كذا اتوقع اي ومثلا اذا اغاني مسوي لها ميكسنج مرتب وهذه يعني تسمعها بطريقه هواية احلى من من مثل سماعة بوحدها. بس كانت خرافية. الحلو وين همينة مثلا إذا أنا مثلا قاعد على أبل تي في وأشير السيري ريموت مثلا أقولها مثلا مثلا شغلي لي فلان أغنية بالليفينج روم من واحدة تشغل لي إياها على الهوم باد. وهاي فت فيتشر خرافية جديدة انضافت إنه أي جهاز تلزمه مثلا تقولها شيء مثلا من الساعة مالتي من الآيفون من الآيباد أقولها شغلي إياها بالليفينج روم ما حتشغل إياها على الآيباد. لا راح تعرف شنو قصدي بالليفينج روم اللي هي الهوم باد مالتي هناك فشغلي على الهوم باد. سيميلر هاي فيتشر موجودة كانت بشو اسمه بجوجل لما سووا مال شغل يوتيوب على التلفزيون بالهول او هيجي شيء ويشغلك اياه فانه فاينلي صارت بالشو اسمه بالهوم باد وفتشي خرافي. بعد اتمنى انه اقدر اسوي نفس الشيء بس بال يعني التي في كونتنت ان هي أي. يعني لما مثل اقولها شغلي لي نتفليكس أرد أسمع هاي الأغنية على أرد أشوف هذا الفيلم على التلفزيون زين ف وتفتح لي تلفزيون من واحدة أبل تي في وأشوف ما أدري بعد بس كل شيء ترسل إير بلاي 2 هم أنا شفت شو اسمه أقول لك ما تقدر تقول السيري هيجي شو أقولها مو فتحة التلفزيون بس مثلا من التليفون تحكي ويا السيري وبس تأمرها على فتشي بالأبل تي في أكو شيء؟ لا ما أكو شيء مو؟ لا ما أكو interesting yeah. خلاص في المستقبل yeah, أجيب هذا الشيء بالضبط اللي نك فتشي كلش منطقي بصراحة أقول يعني ما دام هس الأصوات كلية وحدة والأبل تي في باي ديفولت صار عبالك سماع يعني سانة عندي علم آي ماك لما ندوس السماعة مو يطلع لي الخيارات اللي هو الانترنال سبيكر عندي وعندي مثلا اذا حاط سماعه وشغله ثانيه وكذا وطالع لي بيدروم البيدروم اللي هو الابل تي في يعني منطي تاج البيدروم مثلا اي ف يا ف فكره هم من انه يكون سيري على باقي الامور والله فات خطوه كلش منطقيه اني يطلع لي ابل تي في ليفينج روم 2 لانه بعد الابديت الابل تي في يقول لك انت وين خال تلفزيونك وين خال مالتك الهاي فسنعتم بالليفينج روم يا فانه هذا الرقم اللي اسوي لي اثنين يا يراد لي اعدلها هذا بيدروم غلط هيك المفروض يكون ابل تي في بيدروم شنو بيدروم سماعه مال بيدروم يا فهي كلش انترستنج همين اكو ضافوا انه مثل اذا انت جاي يمي وبدنا نشغل اغاني و تسوي مثلا اخر البلاي ليست وانت تقدر تضيفها من يمك على البلاي ليست اللي حتشتغل بالهوم باد حتى الكل تقدر تضيف اغاني وتسمع زين اللي هي يعني انا شفتها حلوه الفقره فيك زين بخصوص المسجات اخاف واحد مثلا ما يعرف شنو اللي قاعد يصير انه او هل قاعد يصير الكلاود ضروري يفوتون لل وين موجود الاي كلاود انه تقدر انت تطفي شغلات وتشغل شغلات مثلا اللي هو فايند ماي ايفون وكذا بنفس المكان راح تلقى عندك مكان جديد اسمه مسجز وراح تلقاه على الاغلب طافي فاذا تريد شغله يحفظ لك الشغلات بس تعرف يا فيتشر او ما ادري احتمال موجود بس ما بدي اعرف وينه وكذا أريد أبقي المسجات اللي بيناتنا الشات بس أريد أمسح الموجود يعني أسوي كلير بس يبقى هذا موجود ما أدري شلون أوصف لك يا الروم عبالك أو المكان الشات ها طلبات غريبة يا لازم معناها لازم تفوت من داخل وتمسح مسج وهذا فتشي امباسبل يا فتشي امباسبل ماكو كلير اريد كلير ماكو يا زين we'll see أقول لك ولو يعني هي ما لها علاقة بأبل بس أكو هذا من هذا كوري بارلوغ هذا المخرج ما شو اسمه ما قاله فور كوري إيه هي. إذا هو ما أدري كوري بار شنو بارلوغ بارلوغ أي أعتقد هو نفسه مع أي أي قايل هسه شفت خبر قال اكو فد شي باللعبه مثل فد سيكريت او فد شي ليه ما حد مكتشفه باللعبه لا شو راح يخليني اروح اشتريها مرت اللخ ليش بعتها اي بعتها واو زين انت مجال بخلصتها مو خلصتها بعد 100% بعد ما عندي شيء ادري هو بعد شيء يصير اي صح دل انا اشتريتها صارت علي ويا الضريبه ب 51 يعني اخذت عليها 20% اوف من مال بس باي ورحت بعتها ب 45 يعني هاي الاكسبيرينس كلها مكلفتني 7 دولارات 7 دولار 6 دولارات زين رهيبه يعني طبعا ابيعها بس شو اسمه اي ما ادري هو قال هيك فما اعرف اذا هذا صدق لا بس انترستنج نشوف هسه شنو الكود تجي تروح جيت عليه وين الشاي هاي الغريب مالك ما تلقاه انا شفت على هذا الولد متابع هذا العربي هو كاتبها من هو محمد افرج عرفت جيمر سناك اي فلاح الظاهر هذا شفته كاتب على صدق لا بس سادور بها اكثر بعد شنو على ابل عندنا على ابل عندنا شو يسمونه ما والله ما ادري شو يسموها صدرت ريبورت هي يسموها مال ترانسبيرنسي ريبورت اليوم او مو اليوم ضمن لا والله مو اليوم قبل كم يوم بالريبورت هذا ابل قاعده تحكي عن فتره معينه اللي هي تقريبا من 1 جولاي الى ديسمبر 2017 يعني من شهر 7 الى شهر 12 نهايته 2017 قاعدة تحكي عن الترانسبيرنسي والموضوع الحماية المعلومات وشنو التعاملات اللي قاعدة تصير ويا الحكومة وكمية الداتا اللي تطلبوها وش قد يطلبون إلى آخره بصراحة فتشي كلش انترستنج راح أحكي بيها كم شغلة اللي لفتت نظري بيها أول شيء من الريبورت مبين إنه أبل راح تبدي مثل انه تاخذ شو يسمونه اكثر ريكوست من الحكومات والكذا وممكن بناء على بعض الريبورتس والهاي تبدي تاخذ طلبات خاصه في سبيل انه تحذف بعض الابلكيشنات والكذا اذا كان الموضوع كلش كلش كلش كلش كلش كلش كبير وتمس القوانين الداخلية مال الدولة الفلانية اللي هي سوت الريكوستينج بناء على الستور مالتها حسب الدولة أتوقع طبعا هاي كلية تصعيدات بسبب تليجرام واللي هو الحرب مالتها بعدها مستمر من ناحية إيران ومن ناحية روسيا وهاي وأصلا أكو ريبورت أكو تويتر جماعة تليجرام نزلوها دي يقولون بها أنه أبل قاعدة ترفض الأبديتات حتى بالدول اللي يعني غير روسيا يعني خلينا نقول بالستورات اللي هي مو مثل مو روسية همين قاعدة ترفض بها الابديت وما قاعدة تظهر الابديت والهاي وعندنا مشاكل الاستيكرات ما تشتغل بالاي اس 11.4 اللي نزل قبل يومين ما قاعدين نقدر نسوي الابديت لانه ابل قاعدة تسد الباد ففتهوسة ومعركة كبيرة تليجرام صار لهم فترة كلش طويلة بهاي الهوسة هم الله يساعدهم بس الريبورت كان كلش بصراحة كلش كلش انترستينج أكو بعض الأرقام الفيكة لما تقرأها تقريبا معظمها قرأتها فيقولك على الداتا اللي أبل تطيها طبعا لما نحكي على هذا الموضوع مو راح تعطي داتا والله صورك اللي حاطه مثلا بالكلاود او البصمه مالتك وهاي لا لا لا مو هيك الموضوع. الداتا غالبا معظم الشغلات اللي تصير كليته من نواحي شنو تصير مثلا فيزا كارت مسروق تمام، والفيزا كارت هذا قاعد دي يستخدم ويريدون يسوون تراك داون يا اكاونت اللي قاعد دي يستخدمه وضمن يا ستور ويا سبسكريبشن عنده وكذا على امل تو لوكيت هم، مو انه الجهاز صدفه راح يفتح لك جي بي اس ويقول لك هو موجود بهاي الغرفه، تفهم شلون؟ فهاي الافلام الخرافيه بلي ويروحون يجيبون كذا، مو بالطريقه هذا. فمعظمها تكون كلها استخدام اكونتات مسروقه، تليفونات استخدمت مثلا بعمليات قتل او تهديد او ابتزاز على مستوى كبير ومرات على مستوى فردي وكذا. يقول لك لما احنا تجينا الداتا او الريكوست والهاي من هاي الحكومات والايجنسي ما نقبلها من راسا، تفوت بروسيجر طويل نتاكد من عندها اول شيء اذا هي كلش اوثنتيك وصدق هاي الشغله حقيقيه، نتاكد من عندها من الطرف اللي طلب الموضوع اذا هو حقيقي لان مرات هذا هم من يكون كذب، بلس نتاكد من السيتويشن نفسها اذا هي تستدعي هذا الموضوع او اكو طرق ابسط لحل هذا الشيء، فتفوت بسيكونس متتالي. بلس هاي من ما تدري بيها طلع أبل عندهم ضمن الريبورت يعني هم حاجوا وكذا عندهم تيم مختص بس للإمرجنسي يشتغلون 24 ساعة 7 أيام باليوم كاملة جاهزين لأي ريكوست إمرجنسي، الريكوستات اللي تستدعى تدخل سريع على مود لا يصير فت مثلا فتفجير أو فتشي إنه هسه رح يصير الموضوع، بتفهم شلون؟ فهسه دريد نلحق على الموضوع، اكو تيم مختص هاي شغلته بس ياخذون ريكوستات الامرجنسي، ومو بس من امريكا مفتوحه الخطوط يعني حول العالم كليته الهيتش امور وكذا. فهذا من الشغلات فيك شنو بالله من الشغلات شان فيك اكو جدول كبير طبعا حاطين على كميه الريكوستات اللي تجيهم تشاينا تشاينا رهيبين معلقه ايش قد والله of devices specified in the request 175,000 request. واو. هم أعلى شيء. الإمارات عندهم بس واحد. إيه يعني هذا. طبعًا هذا. أريد أعرف هل دول عربية أو لا. بوي ماكو باعتبار يعني هسه كلش هواية. فبس أكو بس بالإمارات ريكوست واحد رسمي جاي. أتمنى لو أكو طريق واحد يعرف شنو هذا الشخص اللي مسوي شو مسوي ها؟ أي بالضبط أي طبعاً الطلب تنفذ. أكو هاي شغلات يعني عندك الشاينة زين والله 94% من الطلبات تنفذت والطلب مرات يكون يعني عندهم الجدول ثلاث كولومات رئيسية اللي بيها الطلب اللي تجيهم بعدين كم جهاز يشمل هذا الطلب، يعني الطلب ما يجي مو شرط يجي على جهاز واحد، ممكن تجي على 10 100 200 جهاز بنفس الوقت اي ما فد مجموعه معينه مثلا اي بالضبط. امريكا 80% مكسيكو 0 شوفوا الواحد قبلوها طلب واحد بس جايتهم من باكستان مكسيكو. باكستان هم من الصفر صدق نايس مكسيكو أيوه. طلب واحد بس يشمل خمس أجهزة شنو بالله من عنده صفر ماكو 100% أذربيجان هم من جهاز واحد ومية بالمية هي أخير. شوف أكو يعني هي جابت نهاية على موضوع أنا مش ناوي أسولف فيه أو مش أتخرب بالي أسولف فيه أصلا بس ما طول هيك وصلت فأنه أتمنى من ما تخرب أتمنى من اللي دي يسمعونه وهم من العراق يركزون على فقرة مهمة. ذاك يوم بصفحة عراقية أوكي لقيت لا أنا عرفت من البداية بس شريت دام تظهر لقيت فيديو نازل من يعني هم واحد من الناس اللي يشتغلون هناك فيديو شلون تعبي طبعًا هو بصراحة قد يعني من الطريقة ذكية يعني أنا صفنت يعني إنه قلت واو صدق إنه صدق يراد لها تعب وتروح وتجي. بس المهم الأكو فد لينك خليه بالبل ما تمت بوست إذا تدوس عليه يوديك على على شو اسمه على شات public chat وتفوت بيه. عن طريق هذا public chat تقدر تحصل أرقام مال كريدت كارتات. فما شو يقول له؟ قال لك سوي حساب وهمي مال أبل آي دي وخلي بيه هاي معلومات الكارت. إذا قبل الكارت روح اشتري أي أبليكيشن تريده وبعدين لا تشتري يعني تسوي شراء لا سوي له هدية اهدي روحك لحسابك الأصلي مال أبل آي دي حتى يدزلك الكود وانت تسوي له رديم وتستخدمه. فبالفيديو طبعا يصير اوثنتك يا الفيديو تقريبا ايش قد 3 دقائق 4 دقائق ظل يعني ما ادري شم كارت جرب وكل هذا يعني لو دي كلاينت لو هذه لو اكو مشكله بيه بس ما عدا واحد بعدهم واشتغلوا هاي. صاحب البوست انه ديت يتفاخر انه هو حصل واحدة من حسابات $100 وقدر يشتري هواية تطبيقاته هذه زين. اكيد اكون يعني ناس يعني ناس يعني عرفوا انه اللي دي يصير هو مو في شيء صحيح فانه اعتذروا هذه. فاللي يقهر وين انه جوابه قال لحظة انا اثق انت يا السكرين شوت هي امريكا اخذت معنا كل شيء ليش ما ناخذ من عندهم احنا اي هو اي تقريبا هيك قال انا عندي مو هو الحساب مو هو الحساب مال جورج بوش على اساس اي بالضبط زين اي هو قال اي مو امريكا كل شيء اخذوا من عندنا ودمرونا وهاي اللي احنا ما نسوي هيك. ف بمنطق بس الريبورت يعني انت البوغ اللي دا تسويه انت ما تأذي بيه الحكومة الامريكية او واحد اذى العراق له هذا تتأذي يعني ناس ما لهم علاقة يجوز واحد فقير يجوز تأذي واحد عراقي يعني يجوز ما تي كريدت كارت متسرب سمها ورايح هناك وهذا تأذيني اذي يعني انت ما تعرف المن دا تأذي زين. امريكا شنو خوبية مو بيها يعني بس شم واحد يعني دحش على كومة فئات وهواي ناس ومن غير طوائف ومن غير من غير أعراق همينة مو إلا إنه لازم يكون مثلا أمريكي أبيض لها يعني كوما كنوا يعني هذا حل المنطقة غلط زين. بالإضافة اللي دا تسوي يعني هو بالضبط أنت دا تسوي عبارة عن أنت يعني حرامي ودا تبوق فلوس عيني عينك هسه تكرك الأبليكيشن وهذه يعني ما مقبولة بس واحد يتفهم الموضوع شوية بس لما تبوك كريدت كارت يعني انت اي تقدر تناقشها شويه بيها دبيت بس هاي مال كريدت كارت لا هاي انت يعني انت مديت ايدك بجيب واحد وبقت فلوسه بالضبط ايش سويت فهي يعني انت مو سويت فشي صرت لواته هذه. والحلو وين الحلو اللي مسوي لي الفيديو ده يستخدم على الايفون 10 يعني انت عندك فلوس تشتري ايفون يعني 10 يعني فد 10 اوراق 11 ورقه 12 ورقه بالضبط يعني مو فد وراح تتفاخر انت قاعده تبوق لك ابلكيشن ب10 دولارات شنو المنطق مالتك وهاي الترانسبيرنسي والهذي يعني انت يجوز فد يوم راح يكون جهازك من ضمن الاجهزه حصل عليها ريكوست زين ومن ممكن انت يعني اذا واحد يستمر بهالطريق هذا يعني راح ياكل هواء وراح ياكل هواء صحيح انا يعني خل نقول العراق سماكو عليه رقابه وبعدها شويه اي بس انت المشمول على امريكا اكاونتك امريكي يعني ثاني عاجبني او ما يعجبني ترى راح نشمل عليهم بالضبط فانت يعني هو ما راح يشوفك على الاي بي وين انت موجود بالضبط. وشايف انت لما الموضوع كبير كلش بحيث يوصل مرحله انه تدخل بالانتربول ذاك الوقت يعني خلاص بعد يجيبوك لا ما ادري وين انت. فاللواتة مالتكم وهالسوالف هاي تعبانة وهذه بطلوها ليش ما نمشي صح ليش ما نمشي عدل. وارجع اقول لك يعني هاي واحدة من الاسباب اللي شركات ما تبوع علينا اصلا ما تريد تقلبنا لانه من وراها الخريط هذا. المؤسف انه شلون يعني دائما الاحظ هذا الشيء بالبيجات او الجروبات او غيرها وغيرها هيك انواع من البوستات تلقي لها شعبيه كلش قويه بين المتابعين. يعني تشوف مثلا هذا الفلان جروب بيفد 70 80 الف مشترك هيك شيء. حتى تشوف مثلا هم ينزلون بوستات لكن البوستات كل وحده التفاعل عليها ما يتعدى جزء 100 200، لكن هيك شيء تلقي عليه بالالاف الناس اللي قاعدين دا يطبقوها واللايكات وسوالف والتفاعل هالشغلات. ف للاسف انه بعدها شلون الثقافه انه احنا لازم نسوي هيك. زين انت ما عندك ترى والله ماكو داعي يعني هيك تسوي. مشتري انت رايح يعني اقل ايفون خلينا نقول بيش 600 700 دولار، انت شتري تشتري ابلكيشنات في النهايه. يعني ابلكيشنات ثاني يمكن ايفون 10 من اشتريته الى حد الان كل ابلكيشنات اللي مشتريها ما تتعدى 30 40 دولار مو اكثر اصلا. يعني حتى احسبها مرات اني اللي اشتري هوايه واصرف وابذر بالاب ستور، مرات احس نفسي ابذر وهاي الشغلات وهالسوالف، يمكن كلها بالسنه ما اصرف لي 100 دولار اقل حتى. فهي يعني والله كلش هوايه اقل همنه. اي بالضبط صراحه. يعني اقول لك ترى الفري مغرق الستور، ترى الاب ستور حيل مو مثل قبل. اي اي من ورا انت منافسه ما ماكو ها من ورا منافسه هيك يعني. اي بس انه انت يعني ما تحتاج انه انت لهالدرجه تقول والله غاليه والله يعني اقول لك يا احنا مو بزمن لما كان الادوبي فوتوشوب على الويندوز سعره 500 دولار 600 دولار لو ما ادري منه الاوفيس ما ادري ايش قد سعره، بحيث اكو ناس يقول لك انا ما اقدر ادفع هيك مبالغ. لا ترى اطق ابلكيشن بدولار، اللعبات اللي تخبل الخرافيه كلها 3 4 دولارات. فيعني ماكو فد حاجه ملحه ان انت هيك تسوي. هاي طبعا اذا احنا قلنا السوالف انه واحد يشعر انه ديبوق وهاي، يعني متاكد اللي يسويها ما عنده هذا الشعور للاسف. يعني ف شلون خلينا لتس ريزن بهذا الموضوع انه انت فعليا ماكو داعي كل هالعذاب اللي انت تتعذبه. فلوس طلعه من طلعاتك انت ممكن تشتري بها 6 7 ابلكيشنات تحتاجها ترى بكل بساطه. صحيح. لا والسالفة وين يعني إذا أنت هيك كلش حارق قلبك على العراق واللي هو طبعا إنه أكيد هذا خريط، هذا حجم ما تقول لي باقونا ما أدري شو، هذا كله خريط يعني لا تمشي على الناس. بس إذا هيك حارق قلبك روح امشي بيها بطريقة قانونية وروح أخذ حق العراق وحقك بطريقة قانونية. إذا أنت هيك زلمة وهاي مو كنت قاعد خاتل بغرفتك وقاعد تفوت على شات وتخمط كرتات وهاي you're not gonna do shit، بس انت راح تأذي روحك وراح تأذي ناس فقرة ما لهم دخل، ناس يعني لأنه عادة يتسرب كرتات كارت ماتي ممكن يكون ذول يكون أغلبهم اللي ما عندهم نوع من يعني التوعية أو يقدرون يحافظون بها على ماتهم الكرتات كارتات يعني طيب طريقة ما هم مبيوب من عندهم. فيعني ذول صدق ذول victims أنت تتبوهم، ذول مو ناس كبار ومثلاً أشرار وهاي عادة ذولاك الكبار ذول يعرفون شنو يحمون نفسهم. بس أول ما يبوقك أبسط شيء خبر البنك وهاي. آه زين أي بالضبط. لما أنت لما تشوف الكارد يشتغل يعني بحيث حتى أصلاً ما يعرفون مبيوقه وما يدري إنه هو هذه وبحيث إنه مفتوح وتقدر تخبط عنده فلوس. بالإضافة يا أخي شهر رمضان يعني رمضان قاعدة تنسى زين والحين الناس تقول بارك الله بيك وما أدري شنو على شنو يعني بدت ما أدري والله ما كل شيء تدري من حكيت لي بوقت عبالي يعني هاي السوالف أنا أسمع بيها وأشوفها مرات تصير بالديب ويب ما كنت أتخيل إنها تصير جروب على الفيسبوك. أنا همينة كلش مو مال اي بالضبط مو مال يعني بالفيسبوك وهذا بس لا مو بموقع عادي مال الفيسبوك يعني فشي كلش سوبر بابليك المكان. اضيفك من الشعر بيت من ربيت شعر من ايش يسموها شعر بيت صح اللي قلته صح كمل ازيدك من الشعر بيت ايه انت ال الهاي سوالف مال الواتم ابل تعرف فيها واكو فد يعني نوع من السيطره عليها أعطيك مثال، لما الجهاز تسوي بي ساين من أبل آي دي، I think الليمت هو 3 مرات أنت تقدر تستخدم عليه أبل آي دي، وبعدين وراها ينقفوا اللي يقول ما تقدر تضيف عليه حساب ثاني لمدة سنة. اي صح، اكو هيجي شيء. اي صح، حتى يوقفون من الفقره مال انت صديقي سوي لي ساينين، خلي انزل ما عندك الابلكيشنات مشتريها وبعدين سوي ساين اوت، حتى يوقفون من هاي. خلي لك ثلاثه اعتبار انه يجوز غيرت الابل اي دي مالتك، يجوز سويت لك حساب ثاني، يجوز اختياراتهم مالتك. مثلا عني شو عندي واحد ما يمكن شغل على مود بوكيمون جو، تذكر لما سوينا الاسترالي ما ادري وين سوينا ها ايه طبعا اول مره نزلت شغل تحشيش يا زين. فا اي احتمال لك يعني الاكاونت اصلا يا لا، وهي اكو همين شغله هم يحدون منها يعني خوب هاي حتى بالاردن انا كنت مرات اشوفها محلات او حتى همين بيجات وجروبات على الفيسبوك مثلا شو يسوي ابل بيج يسوي له حساب يشتري فد مجموعة أبليكيشنات $100 مثلاً ويبدي ينطي للناس هذا الحساب حتى ينزلون هاي الأبليكيشنات مقابل مبلغ أبسط. مثلاً هنا أنا شايفها أكو محل ينزل لك أبليكيشنات كومو يعني it's almost worth $100 وتدفع له فشي 3-4 دنانير وتشز يعني هي $5 مقابل أن ينزل لك إياها. هو إيش يسوي؟ يسوي ساين إن، يسوي داونلود الأبليكيشنات وبعدين يسوي ساين أوت. فهمنا هاي الطريقة حتى ذاك يوم سمعت دا يقولون إنه هذا المحل بعد ما يقدر يسويها لأنه أبل سويت ريستريكشن إنه بعد ما تقدر تظل تفتح نفس الأكاونت على أكثر من جهاز من هالسوالف. لا كواية طرق إنه أبل تحارب يعني ترى مو أغبياء هم، بس على العموم أتمنى من اللي يعني يسمعنا يعني توصل انه يعني صوتنا للناس اللي دي يسوون هالطرق وهذا. يعني بس اقول لك يعني اخي ارتقي، يعني احنا كشعب وهاي حرامات يعني تاريخنا وهذه اسمنا يعني شنا من احسن الشعوب الموجوده بالعالم والناس تعرفنا هذه والصوره مالتنا بدات تتغير. فيعني حرام ما تسوى اللي دي يصير هذه، بالاضافه اذا تاذي ناس غيرك حتاذي روحك همينه زين، واذا وقعت بمصيبه مال انتربول ترى يعني خلاص بعد كارما يعني والبايت يو اي يعني ما حلو قدام اهلك تنعلس وهذه وقدام اصدقائك وقرايبك وجيرانك وهاي على موضوع بسيط جدا اللي هو بايق الكريدت كارد من الانترنت وهذه ما يسوى الموضوع. خلينا ابسط شيء يطلع المبيوق هذا الرجال مكتول او فتشي والله مش أو مشكلة يعني أنت احتمال تفوت فتلوصة هيك شيء أنت ما تعرف بيه وكذا. يعني مرة على شنو كان والله يمكن كان واحد نعرفه اشتري تليفون من السوق تمام بالأردن هذا الحكي ما طول خلال 24 ساعة الشرطة خبرت على هذا التليفون الكذا زين وين اشتريته وكذا وجايين يعني وين انت وكذا وديجون عليه الشرطة ليش هذا التليفون قبل ما انت تشتري كان موجود بجريمة قتل. هاي ابسط شيء هو ما يدري زين انت هم ضايقها وهم كذا فانت ما تعرف اصلا هذا الكريدت كارد شلون اجى. تخوف والله تخوف هاي السوالف. اي لا لا يعني هواية بيها مصايب وعلى ابلكيشن $10 سوي جلب ركواه احسن أقلها الضرر بس لتليفونك يعني بس لتليفونك ومعلوماتك مو فت تشين من الأضرار اللي ما تعرف شنو هي. على العموم إن شاء الله الرسالة توصل بس إن شاء الله يا. زين والله خوش موضوع طلع مال ترانسبيرسي. إحنا ما نصعدنا ريبورت مال ترانسبيرسي على طاري هالموضوع ما ادري انتوا حكيتوا بسالفه تليجرام خطايا اني بس سنة. يعني قلت انه دي واجهوا صعوبه بالابديت وكذا عندك تفاصيل اعمق. هو شو تليجرام اللي صار انه روسيا عندها حاليا مشكله ويا تليجرام فروسيا طلبت من ابل انه يصير بان 100% على تليجرام. هنا اكو مثل عبالك فتح حلقة مفقودة. ما أعرف شنو اللي صاير بتليجرام بالذات بروسيا بحيث أبل انطلقت ومنعت هسه أبل ما تقبل الأبديتات مال تليجرام كلها. شنو السبب بالضبط هسه إحنا همنا ما نعرف، ممكن يكون أكو فد سبب عادي يعني سبب هم تليجرام غلطانين بيه. خفهم ما دليل يكون كريدت كارتا. أي جوز. ترى احتمال قاعدة تصير لها ديستريبيوت من الجروبات مالتهم، لأنه قبل فترة كان صايرة مال كان شنو كان يمكن بورنوغرافي يمكن مدري اي تشايلد بورنوغرافي كان اكو بيدو فايلز. المشكلة انه يعني تليجرام هو يعني صدق بلاتفورم مرتب والسكيورتي مالته والهاي، بس يا اخي دائما دا تصير له استعمالات غير قانونية، يعني دائما دا يصير له استعمالات غلط، فلهذا هذا السبب اللي هم دا يتأذون. بعد هسه اللي صار شنو بسبب اللي هم دا يقدرون يسوون أبديت تليجرام، حتى قوانين الجي دي بي آر الجديدة ما قدروا يحدثون على أساسها، فهسه هم مهددين أصلا أن يصير ترمينيشن كامل لهم داخل أوروبا. خطايا يا شو يسمونه وعدتوا هذا حتى هم ذكر بالستيتهم مالتهم قالوا يا بعد الروسي عنا ياهم ترى بس 7% من اليوزر بيس مالتنا، فشو يسمونه لا تغلقون على كل أمريكا تحشيش. اي هي هاي المشكلة، هاي المشكلة اللي عندهم هسه، يعني هسه تليجرام هي مهددة أن يعني تنتحر، فما أدري بس شنو السبب يعني شلون هي احتمال أكو سبب عادي، يعني مو إنه أبل والله هم، لأنه التويتات مالتهم وحكيهم إنه أبل شدت ويانا وما أعرف شنو هاي، مو شرط لا يجوز أنتم فعلا عندكم فد ديفكت، يجوز فد عندكم فد مشكلة هاي. يعني شلون موضوع ستيم، إحنا همنا ما ندري بالضبط شنو النقطة اللي هي دا تخالف القوانين. هو فيل شيلر علق على موضوع حاجة السبب قال اعتقد لا ما اتذكر شو قال، بس هو يعني ما طمع لماته هواي، بس يا قال اكو شغلات هذه، قال احنا بدنا نشتغل وياهم ويا التيم مال شو اسمه مال ستيم حتى على مود انه ميك شور انه يعني خلوا مالتهم الابلكيشن على مالتنا الستور هاي. هما كأنه المشكلة مالتهم ويا موضوع ستيم، لأنه يعني شنو الأبليكيشن مالتهم يربط بالستور بالستور مال ستيم، فهاي اللي شون يعني صارت بيها بزنس كونفليكت، إنه شلون ممكن واحد يتفادى هيك، لأنه إذا تصفن بيها تريش حيصير احتمال نفس اللعبة اللي موجودة بالآب ستور تكون موجودة بهذا المكان. صحيح بستيم، واحتمال مثلا تصير اختلافات سعر، اختلافات شيء، هاي احنا فعلا هيك حندخل بزنس كونفليكت 100%. ما فكرت بيها هاي، وهذا الشيء موجود تراكو هواي شغلات هي بالستيم، بعدين انجت للايفون والايفون تلقاها ب 5-6 دولارات وهناك موجوده ب 19-15 بالضبط. وباي ذا واي البزنس كونفليكت مو بس الابل، يعني الستيم نفسهم همينه. اي لا هو شوف اكو مثلا هسه كان اكو ابلكيشن شنو كلش احبه، يعني هذا كان المفضل مالتي اللي هو مال مو اب ادفايس، ما ذول الموقع اللي شو اسمه اللي بعدهم عايشين ومرتبين والله بصراحة، موقع رهيب والله أنا أحبهم، بس زول نسيت طبعا اسمهم هذي أنا أحبهم، أبل الخدمة موقعهم بعدهم يعني أونلاين موقع ماتهم، هذه تقدر تشوف عن طريق الأسعار ما تتغيرت شنو صار فري شنو هذي، ويسوي لك على كل شيء بالستور. وين هذا موجود الموقع؟ إيه بعده موجود، بس هذا اب تراكر يمكن اب تراك لحظه يمكن اب تراك اي اب تراكر .co.uk زين، هذا كان عندهم ابلكيشن زين على الايفون مثلا اي شيء مثلا يصير لك برايس تشينج انت بالوش مالتك اسزك بوش نوتيفيكيشن او دزك ايميل. رهيب كان رهيب صدق استعمله عن دائما كان وكوما ماخذ من عنده. ما يقدر بعد خلاص بعد ما يسوي ابديتات وحتى هو من ويا الاي او اس 11 بعد خلص انكتل 100% انه شو اسمه كان 32 بيت زين وخلاص بعد كانت نهايته وقالوا بعد ما احنا مستحيل وقال قبل ما تاكلون راسنا وتقولون ليش وانتم تحكوا علينا هذه بس هو انه كافلكت اوف انترست يعتبر مثل ميني اب ستور داخل الاب ستور هيك شيء ابل شوفه حال اي ثينك التطبيق من استام ايفون اي ثينك همينة كان شو اسمه تبعات اي اعتقد همينة هذا هم لسه فكره ما تهمينا بعدين بالاخير انقتل من ورا هالسبب فممكن يعني ريليتد هو بالضبط الستيم اي هي همينة هيك السالفه بس اي ثينك موضوع ستيم حينحل يعني الا ما لقوا له في الطريقه يا فخطايا تليجرام نتمنى لهم انه يعني ايفون اسلام مو اسلام ايفون موجوده بعد ابعاد بالمناسبه بعده لا والله موجود اي والله دولارين بعدها من الفلوس انترستين اذا نزل ابعاد زين زين شفت المصيبة مال اللي نزلتها على تويتر اللي ما شفتوها تعرفون ليش انه ما متابعيني فتابعوه تابعوني اشوفه هات علي لارس اقول لك ماكو شو اسمه هذا مو اب تراكر اسمه لا ما ادري شو اسمه اوي بعد الكلمة ماتي اوي اي بالضبط عشتو ما عشتو اما هاته قبل الله يرحمه بيبيتي شفتها دود يعني الصفنت صفنه مو طبيعيه وديت الصوره روتها لمرتي كانت تقول شنو الله شوي ثينر و انترستنج نفس الشكل تقريبا بس شويه اضعف فقلت لها هذا قلت هذا مو ايفون عشان لزمتها الصفنه لمده 5 ثواني من هاي الزينه العموم شايومي عنه على التليفون مالتهم الجديد تذاني عبالي هذا بالبداية وانا شفت عبالي كفرات من هاي اللي تلزق لزق التليفون يا بعد ثاني رأسا جت عيني على الازرق قلت والله حلو يمكن اشتري لي واحد سكن ميت مدري شو اسمه ايه هاي اللي هي لزق 100% تجي شو ما موجود بالموقع مالتهم شو اسمه هو الام 8 او الميت يسموه اي الميت الجديد مالتهم ماي 8 سو مايت اي المهم هو فد اسم عبارة عن نسخة مأخوذة من الايفون 10 اختلاف اللي هو من جوا شوية اطول لانه يعني مو سوبر ايدج تو ايدج بس بشوية هيك بزل من جوا بس الباقي كله 100% خمط من ايفون لما اقول 100% هو الكاميرا اللي اوت مالتها شلون يكون ال ال الكاراوت مال اللي هو يسمونه الناتش بالشاشه نفسه حتى نفس الحجم زين ويعني بالكامل مخموط من الايفون 10 و أنا بالبداية عبالي يعني مو كتبتني ساب بس نوع من الجوك زين بس لما دابعوا هاي يعني إنه رهيب ما عدا ضايفين عليه اللون الأزرق واللون الذهبي بس الباقي يعني جد كله بالكامل حتى الشاشة يعني الباكراوند هم يعني كلش مقارب من هذا الباترن مال شو اسمه مال آيفون 10 لما عنا عليه يعني تقليد ايش اعمى تقليد اعمى رهيب خبطي ما ادري ليش انا قلت بعد ما اهتم لانه قمت اتوقعها من الكل اتفق وياك بس مو لهالدرجه يعني ها وصلت يعني اقول لك تتذكر بوقتها السفن كان يمكن لو السكس مدى اتذكر الجالكسي اللي قد كان مشابه للايفون 6 اي دا افتهمك فما قمت بعد ما اهتم لانه حس دا حس اخر فتره انه هي او مو هي اخر فتره هي من زمان الشركات البقيه هي لما تحاول تنافس ما تنافس بطريقه انه يبتكرون شيء جديد انه شلون يسوون نفس الموجود بس يحاولون يسووه بطريقه ممكن تكون اسهل او ارخص او احسن يعني انت شفت كل الدنيا كانت شلون تنتقد الناتش مال الايفون 10 ترى هسه ما في تليفون ما بي ناتش يعني انا شفت قبل لما اطلع مثلا برا لما اشوف احد شايل تليفون اذا من بعيد من الناتش اعرف هذا ايفون 10 او لا هسه لا ابسط شيء ذاك اليوم ولد تعرفت عليه ما بدنا نحكي وهاي فطلع تليفونه بواعد قلت له اوكي ناس ايفون 10 شنو رايك بيه ما اعرف شنو هاي قال لي لا والله هذا ما ادري ايش سماه يا جهاز فشي نسيت والله حتى قلت له ها يعني هذا مو ايفون هم نبي ناتش وهالسوالف هاي ف يعني الموضوع صار شلون قد ما صار هذا الشيء عادي قمت بعد ما ضج ولا اهتم هاي يا ما ادري بس هي تبقى سخافة يعني تبقى انه شنو خلصت الافكار يعني خطر الله ايش بيكم يا ما ادري يعني هو يعني شفت انه وصل درجة انه صلافة البوم زين فانا مداني وقفت بس بس يا اذا عجبكم يعني اشتروه ارخص من ايفون اكيد راح يكون $200 اكيد ما راح اشتري يا تهجيش زين بعد العراق العظيم شكلها حكومة ولا بعد صدق ما اعرف وين وصلوا هم اخر شيء اكو لجنة التحقيقات هسه ما ادري عاد ايش صار وراها anyway مو موضوعنا مو ما السياسة هالزلق شو يسمونه بفترة الامتحانات السادس اي شفته اقول لك ما يعني بعدهم بعدهم هذا الشيء موجود يطفون الانترنت بحياتي مش عارفين شيء يعني عافية دولة زين عافية وزارة التعليم نظام التعليمي كلية عافية ما عندكم لهالدرجة السيطرة وكذا يطفون الانترنت متخيل هيك شيء بس الفايبر ده يشتغل ما كل انترنت هاي الدونجل والبالموبايلات وكذا ينطفي على الدولة كلها على كردستان 100% ما ادري يعني بغداد وكذا بس اتوقع اي لان هي تجي شغلة مركزية بشكل عام بس كردستان 100% تنطفي كامل كامل ماكو من الساعة 8 الصبح للساعة 11 ماكو انترنت تحكي عن شعوب انت ودول اذا انترنت 10 دقائق كذا اكو شركات تخسر بالملايين احنا يطفو عبالك سويتش مال كهرباء اي انا هيك صفنت زين قلت ماكو اكو شركات تريد تشتغل يعني تريد تز ايميلات تريد هذا يعني كل شيء اوكي يعني احنا ماكو احنا يعني غير رمضان يعني احنا الشركة اللي اعاني بها يعني احد المشاريع اللي احنا ديفلوبت احنا اللي مسوين الاب مالته ونتابعها والسيرفس مالته كليته يمنا وكذا اللي هي اب مال دليفري مال فود واكل وهالسوالف وكذا غير انه رمضان يعني الشغل هو اصلا يكون سائج وكذا هذا ماكو يعني هاي الفترة اصلا توقع بس كل شيء واقع يعني هاي اقعد و ايش يسمونه بس اصفر بالحائط اللي ما راح تقدر تسوي شيء لانه اذا انت ما عندك انترنت لان انت بالفايبر الناس اللي برا ما عندهم انترنت فالخدمة هي كلها تكون واقعة تحشيش احنا نطفون الواتساب صدق شو ما تتذكر لا ايام توجيهي الواتساب يطفى بعد هيك بس منزين ادري يعني هي طريقة الغش الوحيدة هي الواتساب ما ادري يعني غشوا على الفيسبوك ماسنجر غشوا على الفايبر لا يعني اكو مرات الناس من يعني يسوون فد شيء يعني من يقررون فد قرارات هيك تصفن ما تعرف ما انتك الفيشل اكسبريشن شلون يكون من الاستغراب وهيك تنويه ونازل وراح نوقف الانترنت مدة ساعتين. طبعا خلي هذا من عندي تحليل من عندي ما مو يسمونه. وكم واحد من اسئله همنه هيك قال بس يعني كنت اقول يعني مو منطقي يعني عادي انتم تفتشوهم تاخذون موبايلات وهاي السوالف وكذا وهاي يعني انت ما راح تقدر تغلقها 100%. طبعا هاي هذا همنه شغله يعني انت مستحيل تغلقها 100% لانه ايش يسمونه راسا شلون اقول لك اياه اذا اللي يريد يغش راح يغش هل قال غير طريقه شلون ملخص الموضوع بس شد اسال انه عادي يفتشوهم وياخذون كل الشغلات وهاي فطلع لا يقول لك لا يعني هي الوزاره وهاي الامور اصلا مو انه بس مضامن الطلاب مضامن المراقبين انه ممكن هم يسربون الموضوع بين القاعات وهاي السوالف ليش لا فش راح يسوي راح يفتشون المراقبين منهم ممنوع يكون وياهم تليفونات وهاي فهو الموضوع كليته هيك كليته واقع ما ادري كلش محزن يعني كلش عيب ومحزن اللي دا اشوفه بصراحه. زين عندي خبر هيك بسيط. لا خبر لا خبر لا ايش تسوي والله علي لازم نودي ذا فويس ما ادري اتاري الدونات قلبتني على الطانه صدق كل عام وانتم بخير. اليوم الدونات العالمي يوم الدونات العالمي طبعا اللي يسمعونا الدونات الاكل مو الدونات اللي تقعد تخمس بالسياره ولو دوج فيه مو هيج دوج ما في ما اعرف شو صار اللي دي يسمعنا الدوج نزلت هسه فيديو احتفالا بيوم الدونات العالمي بشارجر قاعدين دي يشحطون تحشيش كلش حبيت انا اي فيك اتاري مالتهم هذا الكونسول اللي عندنا عليه قبل فتره على اندي جوجو اللي اسمه في سي اس راح يعني بلش البري اوردرات مالته سعره راح يكون هو 300 دولار ويا يجي هذا الجويستيك مال اتاري القديم. طبعا هو الجهاز يعني اوكي هو الالعاب الاتاري القديمه هو راح يجي بيه اصلا اكثر من 100 لعبه هي مال الالعاب الاتاري القديمه لكن هو الجهاز بيه شويه هاردوير قوي مثل بروسيسور مالته اي ام دي راح يشغل لينكس حتى تقدر انت تشغل بعض الشغلات البي سي جيمز. بس شنو هي هاي البي سي جيمز اللي قصدهم بها ما ادري ما اعرف يا نوع قصدهم هل هي القديمات الكلاسيكس او اشياء جديده ما اعرف. وحتى انه ممكن تربطه انت يعني بالتلفزيون وحتى ممكن يدعم 4K تقدر تتفرج عليه مثلا فيديوهات او افلام 4K من سوالف يعني اي جيس كارت شاشه مات شو اسمه هو خرافي ف راح ينزل بشهر السابع 2019 تقدر هسه تسوي له بري اوردر. ما اعرف شنو احساسي انا يعني لهذا الجهاز بس مو كلش انترستد لانه مدى افتهم هو شنو الى حد الان. زين انت هل انت جهاز جديد حتى تشغل اشياء جديده او انت بس بتشي حتى تشغل سوري حتى بس تشغل الله يسلمك حتى بس انه تشغل اشياء قديمه يعني انت هل ريترو كونسول لو مثلا كونسول جديد مدى افتهم. فلهذا السبب هذا يعني هذا الشيء راح يبين ويا الوقت. ف ما علي يا اخي والله مرات تصفنوني كلكم ليش I'm so lucky to have you both. لا ما اقول لك من جد لا لازم اشرحها للناس خلي اشرحها بطريقه بسيطه كلش هوايه. علي دزلنا فت صوره على مود نحطها وول بيبر مسج خاص براني يعني تمام وكتب ادعوا لي فاني صفنت قلت ما ادري هو الصوره هو راسمها مدري شنو الموضوع هاي فظليت اتساله هاي قال معاد لا انت حطوه هذا واني ماكو قافل وبعدني ما دفته فطلع له مو قصدي شايف لما تطط الواحد فد شيء زين وتقول له ادعوا لي انه ادعي لي انه راح يعجبك كل شيء هواي وانا عبالي لا ادعوا لي عبالك مسوي التصميم ومقدمها الوكاله ناسا اي لا ودانر يقول لي انت شنو هاي مسربه وانمار ما ادري ايش يقول لي اريد انمار يقول لي هاي شنو عبالي هاي التمبلت اللي انت تنزله حتى تسوي على اساس قياساتها وورك بيبر هي هم ترهم لا ترهم شنو لانه مخططه وهاي بحيث انت من قلت تدعو لي عبالي انت على هذا البرنامج مالتك ما رسم حتسوي فقلت لك سوي لي وول بيبر لانه انا شوف انا قد احبك لعب اي يقول اريد اقول انمار بس سوي له يعني دوسها نزلها وسويها وول بيبر ما لك عيني تعبتوني المهم واو انا حنزلها اسويها وول بيبر اشوف هي ولا هي لان سودي اكيد على ايفون 10 تطلع حلوه بقول لك تعيلي اقول لك اذا هذا الفراغ العاطفي الدار مدار هذا ما يطلع دود هو يروح من وحده بس هو خاطر الله بس هو خلاص لو اقدر امسحها مثل التليجرام لو اقدر امسحها مثل قصدي واتساب تقدر تمسحها عشان مسحتها لان اثنيناتكم تستاهلوها كليرلي المهم موضوع أتاري انسى الموضوع أقول لك 200 دولار ترى هواية 200 دولار هواية هاي 200 دولار اللي بعدين تشتري بس هو هذا اللي دي باع هسه الفيتشارد اللي هو كولكتر زد شوية 300 فوق الدرج فوق الويبت كريم تشيري هاي النسخة مال جديدة فوق الحزن الشامل أقول لك أحطها ستيل أو برسبكتيف بقى ستيل ستيل يا معود برسبكتيف راح تخرب كل شيء اشتغلوا عليهم يا ما أدري أنا إيش باعت عليه يا أخي حلو نستالجيا ما أدري شنو هذه بس بصراحة ما تسوى 200 دولار يعني صارت عندي كمية الأميليترز وين ما أروح يعني حتى بالماتي ال جي تي فيها من راح اسوي له طريقه نصب عليه الايميليتر بالاكس بوكس ما عندي يمكن لا ما عندي بالبي اس في تماتي عندي بالبي اس بي مالتي عندي بالكمبيوتر عندي بالتليفون همين اقدر اسويها وين تروح اكو شو اسمه الايميليترز فيعني ما ادري تاجي تدفع 200 دولار على جهاز وهذه هتعلم ودي يسوي نفس الخريط علي يعني لك. يعني شو اسمه هذا يدعي العمدها مساكتين المرة الصحي كل دي سؤال بابا افتحها شايف هاي يقول لك دعوة مريض مستجابة اكو بعد غير الوان بيها زين منين جبتها ليش انت منين تجيبهن دود من ايفون زين الناس اللي ايفون اسلام ايفون اسلام صدق اي والله هاي الدعايه الثانيه لايفون اسلام يا هم لو بدت تسمعون تسمعون لو بدت تسمعون يعني هسه حدزها على جروب مال تليجرام وبعدين هم اللي يسمعون يكتشفون ليش راح تفتهمون قول لهم راح تفتهموا بالحلقه اي لا النهايه هاي الصوره خلينا نشوف هم حيفتهموها مثل ما يقدر ارتانا صدق او احنا مخرفه مره طايح لا اي ثينك احنا انا وياك لهم مريضين تعبانين يا اخي البودكاست مالتنا يمكن اغرب بودكاست انا اسمعه والله ما ادري هذا يدل على جودتنا و نايس ما ادري ابو جوده إلا يستاهلون عفوا سام الشباب يعني هم نعد علاقة طيبة وياهم وهاي ف yeah. يلا هاي دعاية بلاش أنا شفتوا أنا أح يعني لازم إنه أقولها بال شو اسمه بالبودكاست فرا هي يعني ممكن شو ريليتد لا والله ريليتد بالطريقة اللي إحنا المهم اللي هو هواي اللي يعني يعرفوني إيه عرفوني يعني أكيد يتابعوني مثل يعرفون أني حبيت هذا السوالف و أني أعزف درامز فإنه اللي احبه هو ال يعني واحد يعني واحد من العازفين اللي كلش احترمهم ودائما انه اتابعهم صار لي ايش قد تقريبا 15 سنه انه شو اسمه اللي هو مايك بورتنوي اللي هو العازف مال دريم ثياتر القديم هو صار يعزف غير فرق على العموم العام او قلت العام اعتقد العام المهم سووا حفله ويا الفريق مالته الجديد اللي هو اسمهم واينري دوغز بمشيغن يمنا فلما عرفته هذا يعني تخبرت فراسا انه اشتريت تيكت وقلت رحنا انا وبارتي للحفله هم كانوا يعني هم دي سوون اوبننج السيذر تعرفهم سيذر الما فانا بس رحت على مود واينري دوغز ولو يعني سيذر يعني عندي كم اغنيه احبها هاي بس ما بقيت منهم بالحفله ما اصلا ما شفتهم فخلصت الحفله فطلعت انه رحنا اللي ورا فشفناهم اعضاء الفريق كانوا يتحضرون حتى يروحون هذه فشافونا يعني صار شمبان واقفين ينتظرهم مدري شنو هاي توقيعهم فطلعوا اثنين من عندهم اللي هو ريتشي كاتسن وبيليشين فدول اثنين يعني حتى عندي صور اللي متابعني على انستغرام عندي صور منزله هناك وياهم مايك بورتنر الوحيد اللي ما طلع ما ادري كان تعبان ما ادري ايش بيه فما طلع فقهرت المهم فذاك اليوم كنت بالموقع مالته من زمان انا كنت اريد اشتري فتشي من الموقع مالته بس كذكرى زين انا دحس سم تايم سون انه بعد هذا الشيء ما راح يكون موجود فقلت خل فرصه اني ذكرت خل اروح انه اشوف شو عنده واذا هاي اشتري في دي في دي دي في ديات يعني شو واحد يعني هو عنده دائما لما يسوي البوم مثلا جديد ينزل يسوي مالته الدي في دي اللي بس الدرام كام بس الكاميرا عاليه وتقدر تسوي تراكات بس مثلا يعني تقدر تسمع العزف مالته هو بوحده او ويا الفريق هذه الدي في دي فيتشرز مالته فاشتريت مال واينري دوغز هذول اثنيناتهم يعني ما شايفهم باي مكان وحتى بالانترنت موجوده وهم يعني صدفه يعني هم مسوين عرض على بالموقع كامل على كل الافلام الدي في ديات وصار ما ادري ايش حتى اخذت الواحد يمكن $2 ما ادري ايش زين فاكو حلوين بالاوردر بيج اكو بالاخير حق الخاذ بكاتبيك انه دي هاف اوردر نوتس على مود الشيبينج او على مود شيء انستراكشنز او ذات ريد اي فمن عيش شمرتها عامي شامي فقلت له ماني يعني هيك شو قصه وراح شفتهم بالحفله هاي مو كان موجود اتمنى انه اذا في طريقه ما مايك يقدر شو اسمه يوقع لي على الدي في ديات ولما تدزوا لي هذه ودزيته وبعد ما يعني ما سمعت اي شيء فاجاني الباكج انه فتحته قبل يومين فباكج شفته فارغ فانه ما كنت كلش ديسابوينتد لانه انا اوريدي كنت يعني خالب بالي ما راح يوقع زين بعدين وراها طلعت الدي في ديات وهاي بوات عليهم لقيتهم موقع على الصور مالتهم اثنيناتهم خلي التوقيع مالته شنو فرحت كلش فرحت يعني هيك حتى مرتين طيب فرحت وياه انه وليسا بعدني فرحان كل ما اتذكر الموقف هاي كلش كيفت انه هي ما كلفت اي شيء بس ويقدر ايزلي يغلس عليهم وانا حقه فرحان زين يعني انا خالي بالي هاي المنتاليتي بس انه مثل هاي الاكسترا ستيب انه فد شيء يعني اللي اقول لك نوات انه اي اكنولج انت كتبته وكل اوردر مثلا يجي هو مثلا يتابعه وفي طريقه ما هذه وعلى اساسه وش سو فد جستر كل صغيره بس هي انه بالنسبه لي منت هواي شغلات زين وبعدين صفنت بعدين وراها بدل البطر مالتي قلتها بس موقع على الغلاف الخارجي ويمسح بسرعه فكان طلع الصوره طلع لا هو خطا طلع الصوره موقع عليها ومخليه يرجعها بالكفر زين بعدين صفه قلت اخاف هذا يوقع كل الاوردرات خل ارجع اشوف فطلعته انه من عمك اخر شميته للحايه لقيت حبر فرش ريحته مات القلم فقلت ها اوكي لا لا تصدق بس انه فشي كلش هيوج بالنسبه لي فانه قلت ارد انه ارد اسولف بين انه كلش ميد انت من يوم دزيت لنا هذا الموقف ماني الى حد الان بس اسمع دريم ثياتر انا همين جاني واهس انا قبلها بكم يوم جاني رجع لي الواهس ما دريم ثياتر وقمت أسمع السوالف القديمة مالتهم وخصوصا الأغاني الطويلة مو اللي قصيرة الملحمية هاي مالتهم ف رهيبين. عندهم هاي شو اسمها اللي 40 دقيقة نسيت اسمها أكتيفيريوم مو 40 نص ساعة. أم كلثوم. أم كلثوم بالضبط. أي أم كلثوم المشكلة تعيد بيها هذول لا هذول ماتيريال جديدة كلها من نهاية أي شابتات بالضبط. يا ف ف يا ام هابي بس اروح ابيعه تاجيش اني واي زين. عندكم شيء بعد على التكنولوجي بصوره عامه؟ لا نحاول على الالعاب حتى ننهي انتم تروح تفطر بالضبط حتى خلص على السريع. انا عندي هيك اخبار بسيطه سريعه لطيفه خفيفه. اول شيء Battlefield 5 التريلر مالتها على اليوتيوب شوية ديلاقي كرخ مو شوية الأخوية يعني حاليا 71,000 ديسلايك و 53,000 لايك هاي على جيم سبوت حتى على مالتهم القناة أكثر I think. اللي ديسر أنه هواية دي يجي لها هيت طبعا ما عدا الأسباب اللي حكينا بيها قبل فترة أنه أكو هواية ناس مثلا من خصوصا الفئة الصغيرة بدأ يتقبلون فكرة إنه والله أكو بنية تلعب ما أعرف شنو من هالسوالف هاي. مثلا متعودين صورة الحرب العالمية الثانية هي شلون الحرب مال نورماندي لما يفوتون القوارب بالجنود يدفعون عليهم بالماشين جانز اللي هاي موجودة بكل لعبة حرب عالمية ثانية. مو مرة سهلة كذا مو بلا مو بلا أفلام ومسلسلات وألعاب لازم تكون موجودة. أو مثلا حتى بكول أوف ديوتي وورد وور 2 شوية حاولوا يغيرون حطوا لك شلون الحرب مال دانكيرك وهالسوالف يعني هم مو فيه شيء واو ترى. اللي صار نرجع نقول إن Battlefield 5 ماخذة its own take على وورد وور 2 مو إنه يعني حتى الحرب حتى Battlefield 1 ترى مو ما كانت هيك الحرب العالمية الأولى هاي التيك هم مالتهم شنو يعني شنو اللي جسمه شنو اللي هم يفكرون بيه وهم قالوها احنا الفن اهم من الاوثنتسيتي عندنا بس هم بنفس الوقت اوثنتيك ماكو اي مشكله. الشغله الثانيه اللي اي ثينك همينه لها دخل ترى التريلر اوكي هو كان حلو بس التريلر نوعا ما مبين شيء عن اللعبه يعني هم الريفيل مالتهم كلها كان عباره عن بس حكي ولما اجينا للتريلر تريلر ما بين هواي شغلات فلهذا يمكن شويه صارت اكو فد صدمه او ما فهموا زين هواي للفانز. يعني كول اوف ديوتي مثلا الريفيل مالتهم كان ريفيل كامل مكمل من البدايه للنهايه ماكو اي شيء بيقص. الريفيل مال باتل فيلد 5 كان ترى كلش بسيط كلش فقير يعني انا من اصفن بيها لو مخليهم على اي اي بلاي احسن لو خليها على وقت اي 3 اوكي ما كان اكو اي مشكله اي فهذا همينه اي ثينك وحده من الاسباب. فالمهم ماكو داعي للاستعجال ننتظر اي اي بلاي نشوف شنو هاي حيكون طبعا قبل اي 3 بيوم نشوف شنو التفاصيل اكثر راح اكيد راح يكون لايف جيم كمان جايه نشوف شنو هاي شغلات راح تفر الموضوع كله بالضبط. أنا بسوي بعدين متحمس عليها كلش متحمس عليها سواء إذا ألعب ببنية ألعب بطفل ألعب بشي ميض مني إحنا لأنه عندنا ثقة باتل فيلد وعندنا ثقة بدايس يا أخي لعبة موت أريد كلمي من نوع شنو أنا بس هاي بوحدة لما دي يزحف ودي يرمي وسرعة المشين جان هاي بوحدة عندي تسوى باتل فيلد وتسوى كول أوف ديوتي احسن نايت. احسن من بلاك اوبس 3 جاب لي شو اسمه رينبو 6 وفورتنايت ومدر ما بقى شيء من جابي بس بلاك اوبس 4 بلاك اوبس 4 يا زين الخبر هيك السريع البسيط عندي همين انه اني اخيرا اختمت زلدا ها والله ايه واخيرا بعد خلصت زلدا ختم صدق هاشم مو قلت لك ما افتهمت هيك عبالي دنجن هذا اللي قلت لي عليه اوكي مبروك نايس الله يبارك فيك الله يخليك سويت والله رهيب لا اختمتها بعد 90 ساعه اختبتها طبعا ختمه زينه يعني، هواي شغلات كملتها، اكيد بعد اكو شغلات ممكن اسويها، لكن هواي يعني الميموريز كلها كملتها، اللي هي المين ستوري كملتها يعني. ات واز نايس. طبعا اللعبه كلش حلوه كلش فيكيه، بس هي اللعبه يراد لها طولة خلق شويه اكيد، ويراد لها انه واحد يعني يكون شويه عنده طولة بال للعبه، لكن انا كلش تونست بيها واي ريكومندت. يعني عندك سويتش مستحيل ما تلعبها، هذا لازم يعني، هاي من الماست هافز. بس اكو شغله انا كلش استغربتها، انه ورا ما خلصتها تنتهي اللعبه ما يظل مفتوح العالم. اوكي سرق اي والله يعني اذا ما مخلص في شيء بعد خلص راحت عليك، بعد خلص راحت عليك لا الشاق. اي والله اي والله ها يعني لازم ترجع على السيف. بالضبط السيف لازم قبل الختم يكون عندك اياه. اي هو اوريدي. لحظه انا على مود الناس يعرفون هي من بدايه اللعبه، انت تعرف انه هذا المكان هو النهايه. اي فتشي ياشر لك عليه. انت لازم قبل ما توصل هذا المكان تسوي سيف جست ان كيس. لا هو اوريدي، هو اوريدي قبل انت من تدخل يعني هايرول كاسل وتريد تدخل على كلامتي جارن يسوي لك اوتو سيف وتفوت على كلامتي جارن. فانت حتى يكون السيف ما انت داخل هايرول كاسل، لان يعني هايرول كاسل ترى كلش كبيره يعني بحده خريطه. اوكي يعني تفاجأت بعدين من شيء دورت بالجوجل ما شو سويت سيرش، طلع الظاهر هي كل زلدة هيك، كل اجزاء زلدة هيك، انه خلص اللي يعني يكون هو عباره عن بطل وهي انت تمشي ورا ليجند، فانت خلص هنا خلصت مهمتك بعدها هي خلص لازم تنتهي اللعبه. وبعدين اكو شغله لغ، انا كنت اتمنى مثلا ليش انه يستمر العالم، اريد اشوف العالم مال زلدة بدون التاثير مال كلامتي جانن، اريد اشوف هايرول كاسل بدون هاي هي مالت السوالف. الظاهر هم يعني شافوها صعبة يسووها فخلاص خليها هيك. أو كانت راح تكون كلش مملة، راح تكون كلش فارغ ماكو ولا عدو ولا أي شيء. أي هي هاي هم من نقطة منطقية إنه بعد ماكو أعداء زين تويا ما تتحارب، فهم صدق. بس هيك ما أدري كانت غريبة. زين راح تجيب الديالسيات؟ لا. لأنه كلش ريليتد راح يكون ويا زلدة أكثر شيء. ما أدري عشان مو كلش انترستد أنا خلاص تعرف شنو اكتفيت لأنه أنا كلش طولت بيها ولعبتها هواية واستثمرت بيها هواية يعني طلعت فلوس السويتش من بيها فأنه خلاص اكتفيت. أعطيني إياه بعد خلاص بعد. أوكي بالضبط. الشغلة الثانية أنه رجعت ألعب هورايزن رايزن زيرو دون. واني ناسي من صدق هاي اللعبه ايش كانت حلوه. والبارحه اشتريت الدي ال سي ذا فروزن وايلدز، بلشت لعبت اول ساعه كلش انترستينج والله اللي دايس. اي انترستينج علي والله. العالم يختلف ترى يعني، انا عبالي نفس تكون الخريطه مثلا نفس المكان او نفس طبيعه الاماكن اللي هي اصلا بها ثلج، بس لا شويه اكستريم اكثر وكلها مغارات ودنجنز وما اعرف شنو هاي والله. يعني انا ما حبيت المناطق اللي بيها ثلج. هو اني هم بس لا حلوه حلوه لان خضره والصحراويه بهورايزن كان احلى شيء فيجوالي. وبنفس الوقت هم انا شفت يعني اني 85% عندي التروفيز بيها، فقلت خليني اكمل البلاتينوم بس ابو قالي هيك. لحظه ليش انت البلاتينوم اخذته بوقتها؟ مو خدته لا بوكيت. قلت لك بدلت البلاي ستيشن وما ادري بوكيت ليش ما رجعت لها. وطبعا انا اول مره العب هورايزن على البرو، تتفاجئ انه لعبه صار لها اكثر من سنه نازله وهيك الجرافيكس مالتها ترى رهيبه يعني صدق صدق خرافيه. هي على البي اس 4 بوحدها كانت شك المره على لا يعني صدق صدق رائعه. ف يعني نايس اتس وورث ات هسه متونس بيها والله. اني قلت لك بدي اكملها يعني اخذت الدي اس سي، بس بعد داريد ما اريد اخربط على روحي، اريد اخلص اول شيء مافيا بعدني دا اشتغل بيها. اخي طويله ترى مافيا، ترى مو قليله دود، مو قليله اتوقع اقل يعني ميشنز والسايد ميشنز وايد يسمونه. ترى دير بالك توزيع المناطق بين اي نو ايه ترى يأثر على النهايه. دا أنا هواني دا دا حاول أكون فير بس أيه بالأخير أكيد I'm gonna piss someone off أكيد. والله ما أدري عاد أنت شوف أكو أكثر أكو أكثر من قرار رح يأثر على النهاية. واحدة من عندهم هي هاي توزيع المناطق وبعدين التعامل وكم شغلة ثانية منه. وبالنهاية أكو من قرارين ثلاثة رح يأثر على النهاية. فالنهاية متشعبة بي أكثر من لاين. انترستينج ترى بالنسبة يعني اللعبة حرامات هيجي ما أدري أخذت هيت كلش هواية. إيه كل شيء ما بيها يعني يعني إذا تعطيها قيمة يعني تقييم عالي مثل 8.5-9 هاي شيء تعطيها لأنه لعبة عظيمة شك كلش متونس بيها بس هي طويلة فإنه بعدني ويعني مركز عليها وما أرد أبلش يعني ما أرد أسوي غير شيء يعني أعرفه حتركها فأرد أخلصها بالكامل وش اسمه وأحصل يعني achievements أكثر. أنا دا ألعبها على إكس بوكس أنا بدي achievements مو trophies ف خلصها وبعدين انه احاول اشوف لو كوم عندي لعبة على العموم اذا لا لا وين وين عاد بالي يم اللحم اي ادري انا هم انه مستعجل ترى الناس بده يسوون ترى باخر 5 دقائق على الفطور. فالمهم ديترويد ختمتها ملخص هاشنا اقول لك ترى هي كل 11 ساعة ما تصير صدق هي هلقة بس هي الريبلايبل اللعبة كلش هواية التشعبات وهاي الأمور. أنا أقول لك باليوم كلي تشنت ألعب ساعة ساعة ونص ساعتين وكذا على مدار أسبوع خلصتها يعني ذاك الأسبوع قلت لكم هسه جبتها ولسه خلصتها. شو يسمونه بصراحة كلش كلش كلش كلش كلش هواية. النص مال اللعبة مكتوب بطريقة خنفشارية يعني أحلى من القصة. أنا بالنسبة لي إيه صراحة أقول لك يا كستوري كإنجيجينج إنه شون ربطني وكذا إيه وبيكون من هاي اللقطة شايف اللي تقول الله هاي الجملة تفهم شلون من هاي فالجمل من هاي اللي كلش كلش كلب بالمخ بالضبط. بخصوص هل القرارات اللي تسويها بالبداية يأثر كل هواية بالنهاية بالقرارات والهاي صراحة لازم أشوف يعني لو أنا أقعد ألعب هواية أو أشوف على اليوتيوب حتى أتأكد من عندها لأنه ذاك الحلقة لما قلت لكم أكو شخصية ماتت ومن شنو كذا أنه بعد ما راح أشوفها هاي أطلع لا راح يرجع بس ما أدري إذا بس هو اللي يرجع له لا لأنه هو الرجع مالته كان justified يعني لسبب وقالوها تفهم شلون انه ليش رجع وشون رجع يعني تفهم شوف طلعت منطقي مو انه لا مهتموا بالموت اللي صارت ولازم القصة تمشي فما ادري الباقين اذا ايلو لا بس اكو بعض الامور خلال المشي مالتي لقيتها او بعض الادلة وهاي الامور اثرت بالاخير واستعجلت على بعض الشغلات الثانية. عندي شخصيات ماتت مو من الشخصيات الرئيسية والهاي النهاية مالتي من جانب كان كلش ممتاز أوكي يعني ذا أحسن نهاية طلعت وكذا من جانب ثاني همينة صارت شب شغلة شوية كانت تقهر فمو بمية بالمية طلعت أحسن نهاية تفهم شلون نهاية هيك يعني شوية شوية نص نص أكو شغلات زينة صارت أكو شغلات لا شنو بالله همينة بعد خلنا تذكر لما قلت لكم انه القصة متقسمة على 3 قصص وكل دقيقة تقلب بيناتهم بالبداية القصص كلش بعيدة عن بعض بس هي لا مو هيك بالنهاية يعني ما راح تكون الفيلينج والله ازعاج كل دقيقة قاعد داقم انساني بيناتهم وهذا لا كليتهم شوي شوي يجتمع للقصص كليته فيطلق على احساس حلو تجربة لطيفة ممكن إذا أنت ما مستعجل كذا ممكن تنتظر لحد ما ترخصوا هاي وتشتريها إذا أنت ما تريد تصرفي شي مبلغ مثلا على التجربة ساعات على هالقد. أنا ضد إنه واحد يقيس شنو أقول لك إياها الفلوس أو اللعبة بالتشيلو وكان ما أنت قاعد تحسبها على الساعات والله هاي طولها 10 ساعات مو مال هالقد ما تجيبنه لا هي على التجربة. أنا بالنسبة لي الوسة اللي تونست كانت كلش كافية وتونست وكان حلو بس القرار إلك تقدر يعني تصبر عليه وهذا دير بالك من الإنترنت لأنه سبويلرز مالتها ألف لما تكمل ها آخر نصيحة عندي إياها لما تكمل شو يسمونه كل سكشن او كل بارت يفضل لو ترجع على المين منيو وتشوف اذا راح يمكن يصير اكو تغييرات وكذا. اللعبه لما تطفيها وتشغلها همنا شوي انتظر بالمين منيو شوف الانتر اكشن اللي يصير شوف شنو ممكن يصير لي اكو شغلات فيك ممكن تصيرها وتشوف بس ديترويت صراحه انصح بيها كلش احسن من شو اسمه الشانت ثاني هيفي رين لا اللخ بيوند بهواية احسن من بيوند بالنسبه لي يعني استمتعت بها اكثر من هيفي رين كانت كلش دار كلش دار بحيث قلبك ينشلع هذا بيه هيك بس مو كل يتم هيك يعني هما ثلاث ستوريز كل وحده فت فيلينج بي وحده من عندهم اللي تشلع القلب بس مو كل اللعبه دارك وبس ظلمه وتمطر 24 ساعه هذا كان شيء حلو انا مأجلها تعرف ليش والله شوف انمار ما راح تتاثر بس راح تتعلق هوايه بس بالنهايه اكفت نهايه هم زين هاي النهايه ما طلعتها طبعا شفتها باليوتيوب بحيث ما كنت ناوي اطلع لي انه فت مره مريض وكذا لازم اوصل امي فغيرت رايي قلت لي انا اوصل شو هاي رتل غير جو زين بحيث اي هم زين ما شفت هاي النهايه من نوع نهايه شنو من هاي الهيفي رين شنو تمرغل شنو ايش تقول انت اقول لك بس واخر سؤال هي يقول. مو عالم مفتوح مو لا حرامات تتمنى بس اي مو تشوف هيك عالم هم نفك بس انا اقول لك نسبيا جزئيه العالم المفتوح شنو تكون مثلا لما تبدي المهمه ويروح الكاتسين والهذا شوي عندك اريحيه تروح انه يسرى وتشوف فأكو بعض الأدلة وبعض المعلومات اللي إذا اكتشفتها راح تشوف خيارات أكثر. لو مسويها open world يمكن كان نزلت بسنة 2024. لا ما تنزل مستحيل أقول لك على هالقد يعني بس كاركتر واحد بس النهايات مالته أعتقد كانت 8 نهايات إله. واو. أنا أرد أحمسكم على أسبوع الأخ ذكروني صارف على الأمنية ماتي أو الفيجن للعالم المفتوح حتى سالفة خلاص هاي تمام بس إنه آخر... صار وقت الفطور يا آخر اللحم. خبر إن هيك على السريع ذكرتو بدل بيتا الكلوس مانته دزولي الكود والكود ما يشتغل ما أدري ليش خاف هذا للأكس بوكس معود والله ما بيقول لي مو ما له دخل بالريجن مالتك فعوالي دازيل الريجن غلط وهاي بس كومت ناس قاعدين يكتبون هيك على الفورم انا هي من كتبت على الفورم وانتظر الحل ينتهي الكروس بيتا يوم 4/6 اليوم 1/6 فما ادري اساس كريد اوديسي صارت شيء حقيقي واسمه اساس كريد اوديسي بيسكلي اللوجو مالتهم اللوجو مال اساس كريد بس الرقم 8 مال العربي تخيلها والايكونه الشهيره مال سبارتيان الخوذه مالتهم وتيزر كلش قصير فول اوت بعد ما وقفونا 24 ساعه على ستيم ستريم متواصل للناس وصلت البيك مالتها 142,000 في وقت من الاوقات علنوا عن في نهايه الستريم على التيزر للفول اوت اسمه فول اوت 76 مو فول اوت 5 فاحتمال يكون مو فتشي ميجر واحتمال يكون لا تمام 76 هو يدل على الرقم أحد الفولتس بناء على الناس اللي كلش يعني أنا أحب فولات بس أكو ناس هواي متخبلين أكثر على الفولات ويعرفون في شغلات هواي فبناء على الإنترنت يقول لك الفولتس الموجودة فولت 76 ذكرت بأكثر من مناسبة هو الفولتس اللي كان كلش مرتب ما صار بي أي أذية ما صار بي أي تجارب على البشر والهاي الفولت اللي بقى سليم لحد آخر لحظة وفتحت والناس طلعت من عندها للعالم ورا ما صار الفول اوت فانترستين شو راح يصير اكو هواي رومرز تقول راح تكون اونلاين مثل انا هذا شيء ضوجني مثل راست انا همينه اي مثل راست او دايسي اي دنت لايك ذس ان شاء الله لا او احتمال يكون اي اونلاين بس يكون بطريقه ثانيه ممكن يكون اللاعبين ياثرون على العالم بس مو يكون اونلاين بس الرقم 76 جهز روحك هذا يدل انه مو شرط يكون فتشي ماشي على الاسلوب مال فول اوت والسلسله مالتها راست حلوه اذا يسوون في شيء مشابه ما تعرف صراحه يا انترستينج اذا سوى على النكهه مال بثزده اتوقع تطلع حلوه وصي yeah. الحلو انه الشباب دي يكتبون على التليجرام this is funny بسوافة دي يكتبوها على الصورة المار نزلها. اوكي ما راح تش يعني خليها اذا تسمعونا هسه. او ماي جاد. على العموم اذا لعد والله خوش تيزر هذه. شاف هسه ابل دز علينا شو اسمه اي بالضبط لازمين طلعنا لي دنر عادي. على العموم فتابعونا على الانستغرام والتليجرام والفيسبوك والتويتر وهمين سوني سبسكرايب على الابل بودكاست والتطبيق اسمع لي تطبيق نبض واهمهم همينه تطبيق انكر تطبيق وخدمه انكر للبودكاست وتقيمونا همينه حتى نستفاد من ردود الافعال ورايكم بالنسبه لمثل ما قلنا لكم للدبليو دبليو دي سي راح يكون بعد 3 ايام احنا اليوم هسه الجمعه وراح يكون يوم الاثنين بالنسبة للتغطية على الأغلب نسويها بس بعطوا عن مؤكدة حسب كل شنو بيوم هيبين فجسه هتزاب يعني مو إلا بس يعني ممكن على العموم فأحب أشكرك دانر وأنمار اثنيناتكم أنتم مريضين أتمنى لكم إن شاء الله تقومون بالسلامة وتكون فطور طيب ودزي الصورة مال الأكل مالتك دانر ماني متحمس أوكي فيا على العموم شكرا لكم وتابعونا قريبا إن شاء الله مع السلامة مع السلامة